أي فجر قد أطل، أي نور قد أضاء، أي بدر قد أهل، يملأ الدنيا سنا، أي فجر قد أطل، أي نور قد أضاء، إنه حقا سعيد، كل من يفرح بطاعه، إنه حقا سعيد، إنه حقا سعيد، إنه حقا سعيد، إنه ميلاد طه فاستفيق يا واملئيها بالسرور.